بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي التلاوة، تلاوة القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم في شأنها، وكذلك في الأحاديث الشريفة، وكذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بالقرآن الكريم وتدبره وتفهمه، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي أو مستوى الأمة. ونواصل ما ذكره من ذلك، وفي بيان أهمية العودة للقرآن الكريم والترغيب في استعمال هذه الوسيلة العظيمة، حيث ذكر ما ورد في الأحاديث الشريفة من الدعوة للقرآن الكريم. فقال: هناك أيضا نص مهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله يبين لنا الحاجة الماسة إلى القرآن الكريم والأهمية الكبيرة للقرآن الكريم، سيما والأمة ستواجه حتى في واقعها الداخلي الكثير من الفتن. طبعا رسول الله يعني يعرف ما ستكون عليه الأمة أو ما سيحصل للأمة للفتن. طبعا من خلال البصائر القرآنية فيها الكثير من الأدلة على الفتن التي ستحصل، لأن الشيطان طبعا لن يستقيل من وظيفته. الشيطان لن يأس، حتى عندما يأتي النبي هو يحاول أن يضل الأمة في عهد نبيها، ثم بعد ذلك يعني بعده تكون له فرصة أكبر، يعني لأنه في عهد النبي تكون الرسول، يعني أي رسول، عندما أقول نبي هنا أي نبي من الأنبياء، يكون يواجه تلك الفتنة، لكن عند بعده يكون المجال أكثر ساعة وأكثر رحابة له. يقول السيد الملك: فتن قال عنها النبي صلى الله عليه وآله في أحد النصوص المروية عنه كقطع الليل المظلم. يقول يعني هذا الحديث: فتن كقطع الليل المظلم. يقول تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تلبس، تشتبه عليهم الأمور. وبالفعل منذ بعد وفاة رسول الله بدأت الفتن، وأول الفتن هو الإعراض عن الولاية الواضحة البينة التي ورد الدليل عليها من القرآن، ووردت عليه الأحاديث الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي صار كل شخص يختار من يشاء، يعني المرجع الدين أو الهداية في الدين، أصبح كل شخص يدعي أنه كذلك، ثم اختلطت الأمور. ثم بعد ذلك وبعد فترة وجيزة حصلت تلك المآسي وتلك الحروب التي ذهب ضحيتها عشرات الألوف، يعني للأسف. ومع أن القرآن الكريم موجود والعهد بالنبوة كان قريبا، ومع ذلك حصل ذلك الأمر نتيجة الهجر للقرآن، حصلت تلك الفتن. يقول تلبس على الكثير من أبناء الأمة، تشتبه عليهم الأمور إلى حد كبير، يلتبس عليهم بسبب تلك الفتن الحق مع الباطل، لأنها تأتي العناوين من الجميع، مثل ما فعل معاوية عندما كان رفع المصحف وهو أبعد الناس عنه، وهو حاربه في وقت تنزيله ثم استعمله بعد ذلك ليتمكن من السلطة والاستبداد. قال: لأنها تأتي العناوين من الجميع، يأتي العمل حتى لخدمة الباطل تحت عنوان الحق، يأتي العمل لإضلال الناس حتى تحت عناوين دينية من شخصيات قد تكون منظورا إليها بأنها شخصيات دينية، تقرأ القرآن ثم طبعا تستعمله استعمالا منحرفا عنه. يقول: فعند الفتن يحتاج الناس إلى نور، إلى هدى ينقذهم من الفتن. ثم ذكر الحديث فقال عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إنها ستكون فتنة. رسول الله هنا يخبر، يقول هذا إعلان عام، إنها ستكون، والرسول قال ستكون ولم يقل سوف، ستكون يعني قريبة، ستكون السين في اللغة العربية إذا بالفعل المضارع يعني تفيد القرب، قرب الحصول. يقول: وهو صلى الله عليه وآله تحدث عن مستقبل الأمة، وهذا أمر مؤسف جدا، أمر مؤسف. هذه الأمة التي أنعم الله عليها بالقرآن والرسول صلى الله عليه وآله، وقدم الله إليها الهداية الكاملة الكافية، مستقبلها ستعاني فيه من الفتن وخطورة الفتن الضلال، لأن الفتن تؤدي طبعا الفتن تمحص هناك من ينجو منها وهم الصالحون الطيبون، وهناك من يقع فيها وهم المنحرفون أهل الضلال، لأنها تضل الكثير من الناس ويضل بها الكثير من الناس، وتشتبه الأمور فيها على كثير من الناس. ألا إنها ستكون فتنة، هذا الإعلان من النبي صلى الله عليه وآله، فيه إنذار، فيه تحذير للأمة حتى تكون متنبهة. ثم ذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من بيان المخرج من تلك الفتن، فقال: الإمام علي عليه السلام بين الحاضرين هو عنده اهتمام بالنقطة المهمة، ما دام أنه سيكون هناك فتن في مستقبل الأمة، فالذي يجب أن نركز عليه هو ما الذي ينقذ من هذه الفتن، ما هو المخرج من هذه الفتن، ما الذي يقي ويحمي من ضلال الفتن ومن مضلات الفتن. طبعا هنا لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا إنها ستكون فتنة، الإمام علي سأله فقال: ما المخرج منها يا رسول الله؟ الإمام علي كما قلنا كان مندمجا اندماجا تاما مع رسول الله، كان متفاعلا تفاعلا تاما، وكان حريصا على الأمة مثل حرص رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك سأل يا رسول الله: ما المخرج؟ كيف نخرج من هذه الفتن؟ هو يعلم أنه بعد وفاته في حياة رسول الله المخرج سهل، رسول الله سيذكر المخرج والوحي تنزل عليه، لكن بعده قال: ما المخرج منها يا رسول الله؟ يقول السيد عبد الملك: هذا السؤال مهم جدا، وطبعا هذا السؤال ينبغي أن يطرح في كل عصر، لأن نعيش فتن، نعيش مثلا تخلف، نعيش استعمار، طبعا هذه كلها تدخل في الفتن. إذن هنا السؤال ما المخرج منها هو نفس السؤال: كيف تخرج الأمة من مشاكلها؟ كيف تتحول الأمة إلى أمة سيدة، إلى أمة حرة، إلى أمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى؟ وبالتالي هذا السؤال هو الذي الآن ما يسمى بسؤال الحضارة، هذا المراد، هذا السؤال الذي سأله الإمام علي هو سؤال الحضارة، لأن الفتن هي التي تحول بين الأمة وبين التحضر. يقول هو يفيد اهتمام، يعني السيد عبد الملك يقول هو يفيد اهتمام، يعني هذا السؤال يفيد اهتمام الإمام علي عليه السلام بما فيه إنقاذ الأمة، بما فيه حماية الأمة من الوقوع في ضلال الفتن ومضلات الفتن. قال: فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وبالتالي كتاب الله هو المخرج، فيه نبأ ما قبلكم، يعني الله تعالى عندما نبأنا ما قبلنا ليس للتسلية وليس للشخص يكون لديه معلومات في التاريخ، نبأ ما قبلكم يعني فيه تجارب سابقة يمكنكم الاستفادة منها، وخبر ما بعدكم يعني ما سيحصل في المستقبل من إشكالات بناء على الطبيعة الإنسانية، وبناء على حتى الآن علماء اجتماع يستشرفون المستقبل بناء على معطيات، فالله تعالى أولى بأن يعرف يعلم ما سيكون عليه الأمر. وحكم ما بينكم يعني هو يعطيكم الأخبار التجارب السابقة ويخبركم باحتمالات ما سيحصل في المستقبل، وفي نفس الوقت هو حكم ما بينكم يريكم كيف تتصرفون. يقول: كتاب الله هو المخرج، والذي يمكن أن يقي الإنسان من مضلات الفتن ومن الالتباس عند الفتن ومن اشتباه الأمور عند الفتن. وطبعا الفتن تدخل على مستوى التزكية، الفتن هي التي تضل الإنسان، هي التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر سر كون القرآن الكريم هو المخرج من الفتن وما ورد في الحديث في بيانها، فقال: لأن القرآن فيه كل هذه المواصفات التي ستأتي. أولها قال: فيه نبأ ما قبلكم، يقول القرآن يخبرنا عن الأمم الماضية وبطريقة فيها الكثير من الدروس والعبر المهمة التي تصنع لدى الإنسان الوعي والبصيرة والفهم الصحيح والإدراك للسنن الإلهية والمعرفة عن الاختلاف في الواقع البشري وعن الأساليب التي تأتي من كل فئات الضلال. يعني كل القرآن يبصرنا حتى بطرق الحرب الناعمة نستطيع أن نجدها في القرآن، الحرب الناعمة التي مارستها الغرب على المسلمين نجد هذه الحرب مذكورة في مشار إليها في القرآن الكريم. يقول: هذا بحد ذاته نبأ الذي قبلنا من الأخبار، أخبار الأمم المتقدمة والسالفة وأخبار الأنبياء وأممهم، فيه دروس كثيرة ومهمة جدا تجاه الفتن، تفيد الإنسان تجاه الفتن، الله تعالى عندما يحكي عن بني إسرائيل فهو في الحقيقة يعلمنا كيف نتجنب ما وقع فيه بنو إسرائيل. قال يلحظ من خلال ذلك تقييما شاملا لكل المراحل المهمة البارزة التي قدمت عنها نماذج مهمة في القرآن الكريم، ودروسا وعبر كافية في أن يكون لدى الإنسان الوعي العالي جدا والبصيرة الكبيرة والفهم العميق الصحيح، فيكون هذا بحد ذاته الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم. طبعا نحن نعرف أن أهم شيء في حتى في التعليم هو النماذج، النموذج هو يوضح، يعني الأشياء عندما نطرحها فقط نظريا لا نفهمها، ولكن عندما نطرح من خلال قصة، من خلال نموذج، من خلال شخصية، من خلال هذه الأمور يكون لها تأثيرها الكبير، ومن خلال مثل القرآن الكريم يستعمل ضرب الأمثال وهكذا، فكل هذا دليل على هذا الأمر. يقول الوعي من خلال النماذج التي قدمها القرآن الكريم عما قبلنا من الأمم والأجيال والأحداث، يكون هذا بحد ذاته عاملا مهما في أن يكون لدى الإنسان بصيرة وفرقان وفهم صحيح، فيبتعد عن حالة الالتباس التي يعيشها الكثير من الناس. طبعا هنا مثال بسيط، القرآن عندما قصة السبت، يعني هؤلاء أهل السبت لم يراعوا المقصد الذي شرع من أجله ذلك الأمر فاحتالوا عليه. عندما نذهب إلى الفقه كذلك نجد أشياء كثيرة جدا، الفقه لا يعتمد مقصد الشرع فقط يحتال عليه، يعني حتى الخمر مع أن الله تعالى يذكر علة الخمر وكونها يعني يذهب العقل بها، ولكن مع ذلك تحتال على الخمر بأشياء كثيرة. يقول فيه نبأ ما قبلكم، يقول هذا النبأ، هذا الخبر عن الأمم الماضية متضمنا الدروس والعبر الكافية والمهمة جدا. الله تعالى يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه القصص هي عبرة حتى نستفيد منها في حياتنا، سواء في جانب الإيجابي من خلال سلوك الرسل عليهم السلام أو سلوك الصالحين، أو من خلال الجانب السلبي وهو ما كان يقوم به أولئك المنحرفون. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان سبب كون القرآن الكريم هاديا، يقول وخبر ما بعدكم، وعلق عليه بقوله خبر ما سيأتي، كيف ذلك؟ هل عن طريق السرد الإخباري المستقبل كيف يكون، يعني مثل ما يفعل الكهان أو ما يفعل، يقول على شبه ما يأتي في بعض الملاحم، سيأتي في عام كذا أو في آخر الزمان حدث كذا وكذا، يعني مثل ما هي يذكرونه. قال لا، ليس عن طريق السرد الإخباري، في القرآن الكريم بعض الأخبار عما يأتي في آخر الزمان كمثل ما حكى عن يأجوج ومأجوج وغير ذلك، ولكن المقصود هنا ليس السرد الإخباري، هو يخبرنا في القرآن الكريم عن الأعمال، عن نتائجها وعن الأسباب وعن نتائجها وعن السنن التي رسمها الله في واقع هذه الحياة في أعمال الناس ونتائجها، وهذه طريقة مهمة جدا، فيستطيع الإنسان أن يعرف من خلال سلوك معين، من خلال تصرفات معينة، مسيرة عملية معينة لأمة، لقوم، لشخص، لمجتمع، أن نتائجها الحتمية هي بالتحديد كذا وكذا، الأعمال هي التي تبرز بعد ذلك النتائج. فالقرآن الكريم يذكر الأعمال ويذكر سنن الله سبحانه وتعالى، نتائج جيدة أو نتائج سيئة، عوامل تصل بالأمة إلى حالة الانهيار، عوامل تسمو بالأمة وترتفع بالأمة، أسباب للعزة، للفلاح، للنجاح، للنهضة، أسباب السقوط، الانهيار، طبعا كلها مذكورة في القرآن الكريم. وبالتالي الأمة هي التي تقرر مستقبلها عندما يعطينا ذلك، يعني كأنه هو الذي يعطينا الاحتمالات المختلفة حتى نقرر ما الذي ينبغي أن نكون عليه، سواء على المستوى الفردي أو مستوى اجتماعي أو مستوى الأمة. عندما الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فهنا الله تعالى يعطينا الحل، يعني لا تنتظر أن تتغير هكذا أو يتغير واقعك وأنت لم تتغير، لابد أن تبدأ بنفسك فتصلحها وتغيرها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الله تعالى يعطينا كذلك السنة هنا، يعني كيف تريد أن تكون صالحا وأنت لم تجاهد نفسك؟ وبالتالي القرآن الكريم يبين لنا المصير، مثل ما نقول نحن للطالب يقول لي ما هو مستقبلي، يقول مستقبلي يعتمد عليك، إذا راجعت وذاكرت ودرست واهتممت فسيكون مستقبلك كذا، وإذا قصرت فسيكون مستقبلك كذا. هكذا القرآن الكريم يعطينا السنن القوانين، يدلنا على الحلول المختلفة لكل الإشكالات التي يمكن أن نقع فيها، وبالتالي تلاوته ضرورية، لأنه دائما تعرض لنا فتن وتعرض لنا أمور مختلفة، فنحتاج إلى الأخذ البصيرة فيها من خلال القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.